دار قطني عم مالك عليه رحمة الله. المهم أن المتقن من هو؟ من هو المتقن؟ هو من قوي حفظه حتى صار متقنا لما حدث من حفظه، متقنا إذا حدث من كتابه، هذا هو المتقن. وما من إمام إلا ويخطئ، ولكن يرد حديث الرجل إذا كثر خطأه. طب إذا ما اتصل إسناده بنقل، إذا الرجل الذي يروي لنا لابد أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا، وجميع الرجال أن يكونوا كذلك، رجال السند أن يكونوا كذلك، وأن يكونوا عدولا، وأن يكونوا ضابطين، وأن يكون الاتصال في كل سلسلة من طبقات السند. إذا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، من أول السند إلى منتهى. إذا هذه الشروط أين؟ كما رأينا هذه الشروط تكون في السند الآن من غير شذوذ ولا علة. ما هو الشذوذ وما هي العلة؟ نؤجل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، إذا كان الرجل لا يحدث إلا من كتابه وهو متقن لهذا الكتاب إمام ويقبل حديث، وإذا كان فهمنا، وقد يكون الرجل لا حدث من حفظه يهم، بل إن الحديث عند أهل العلم وقد ذكرت هذه المسألة كانوا لا يقبلون الحديث إذا كان على طريقة المذاكرة، لأن المذاكرة يقع فيها الوهم كثيرا حتى من قبل الكبار، لكن يقع كثيرا، يعني كالذين يجلسون ماذا حديث كذا وحديث كذا، فهم يتذاكرون في الأحاديث، هذا يقع فيه الوهم كثيرا فلا يقبلون الحديث. واللي يخرج الخارج يقول سمعت أحمد يقول، هذا كذب، لأنك لم تسمعه في مجلس التحديث، إنما سمعته في مجلس المذاكرة، والمذاكرة لم يلتزم صاحبها أن يروي الحديث كما سمعه. فالإمام أحمد كان يرفض أبدا أن يحدث إلا من كتاب. وذكرت لكم قصة أحمد بن صالح المصري عليه رحمة الله، عندما تذاكر هو إياه في الأحاديث، فاكتشف أحمد بن صالح أن أحمد بن حنبل عنده حديث واحد لا يعرفه فقط، تذاكر طيلة الليل، لما قاله إذا أسمعني إياه، فالإمام أحمد ما أسمعه إياه هكذا، بل دخل بيته وأحضر كتابه وجلس وصار يحدث فيه. ولذلك سفيان بن عيينة حدثت له أغلاط، من أين جاءت كما قال أهل العلم؟ جاءته من أنه يقع الوهم عنده أنه يسمع أحاديثا، لأنهم هؤلاء كانوا يسمعوا حديثا على جهة المذاكرة، فهو لشدة حفظه يلتقط عقله مثل يعني المنقار المغناطيس يلتقطه، فقدرت يحدث به، يقول له يا شيخ هذا أنت سمعته على جهة المذاكرة. فكان سفيان الثوري وقيل شعبة، وهو سفيان بن عيينة يدخل إذا دخل السوق وضع إصبعي في أذنيه لئلا يسمع كلام أهل السوق فيستقر في قلبه، ما قال ما يسمع شيء، ما سمع شيئا إلا حفظه. ولذلك كانوا لا يقبلون حديث الرجل إذا كان في المذاكر، لا يسمع، يكذبونه، يقول ما سمعته، برغم أنه سمعه منه لكن لم يسمعه على صفة التحديث. فهمنا هذه؟ طيب خلينا نبقي ولا لأنه بقيت مسائل، لأن الكلام على الشذوذ والعلة كلام سيكون طويلا، وكذلك الأسانيد التي ذكرها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاهز؟ إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وهدى، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. تكلمنا البارحة أيها الإخوة الأحبة عن شروط، عن بعض شروط الحديث الصحيح التي لا بد من توافرها في سند الحديث من أجل أن يصح هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هناك ثمة شروط في المتن وثمة شروط في الإسناد، وبدأنا الحديث عن الشروط في الإسناد، وقلنا إن الشرط الأول الذي يجب أن يكون في الإسناد هو الاتصال، وهو أن يكون كل رجل روى عمن فوقه سماعا أو قراءة. وسيأتي فيما يأتي من هذا الكتاب طرق التحمل، كيف يتحمل التلميذ عن شيخه، هل يسمع منه، هل يقرأ عليه، هل يسمع ما يقرأ عليه، وهكذا. فإذا حصل وجود انقطاع في بين رجل ورجل اختل شرط من شروط الصحة. والانقطاع أنواع، هناك انقطاع بعدم وجود الصحابي من فوق التابعي وهذا الذي يقال له الإرسال، وهناك انقطاع في من دونه، وهناك انقطاع متصل يعني أن ينقطع في السند متواصلا بزوال رجلين أو بزوال ثلاثة فما أكثر وهكذا، وربما يكون هناك التدليس وهكذا. فإذا الشرط الأول الذي تحدثنا عنه هو الاتصال، وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل هذه العلل التي يكون سببها الانقطاع وعدم الاتصال. الشرط الثاني الذي تحدثنا عنه هو أن يكون هؤلاء الرواة في السند ثقات، وأن يكونوا عدولا، أن يكونوا ضابطين حفاظ. وتكلمنا البارحة عن شرط العدالة وهو الاستقامة في الدين، وتكلمنا عن قضية البدعة وهل المبتدع يرد حديثه لبدعته، وتكلمنا ولا نريد أن نزيد عما تكلمنا البارحة، وتكلمنا عن الشرط الثاني وهو شرط الضبط، وهو أن يكون ضابطا ضابط الصدر، أن يكون ضابط الصدر إذا حدث من حفظه، وأن يكون ضابط الكتاب إذا حدث من كتابه، لئلا يدخل عليه أن يدخل على كتابه ما ليس منه، كما أدخل على سفيان بن وكيع حتى اشتد كلام أهل العلم عليه، قد أدخل عليه وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، فهد حديثه بسبب ما أدخله وراقه عليه. وهكذا جمع من الرواة رد حديثهم لتلعب الوراق بحديثهم، أو بأن يروي عنهم التلاميذ ما ليس من حديثهم، كما حدث مع ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، فإنه كان يؤتى إليه بالتلاميذ معهم صحف ليست من حديثه ويقرؤونها عليه، ثم يرجع ويحدثون بها عن ابن لهيعة وهي ليست من حديثه. إذن عليه أن يكون ضابطا لكتابه، وأن يكون ضابطا لحفظه في الصدر إذا حدث من حفظه. والضبط والإتقان على درجات، هذا الذي سنتحدث عنه الآن قليلا. الإتقان أو الثقة، وهي الصفة الجامعة، الثقة قولنا عن فلان أنه ثقة، إذا قلنا عن فلان أنه ثقة، فدرجة التوثيق على درجات. الدرجة الأولى هي درجة الثقة الحافظ. إذن التوثيق الضبط ليس على مرتبة واحدة، هناك مراتب. فالدرجة الأولى هي درجة الثقة الحافظ المتقن، وهو الذي يقل خطأه حتى لا يعد شيئا مقابل حفظه. الدرجة الثانية هي درجة ثقة الحافظ الذي نزلت مرتبته عن مرتبة الأول. إذن الأول هو الثقة العام، مثل مين من الأسماء المشهورة بالحفظ العالي حتى عدوا من الأئمة الذين لا يسأل عنهم، مثل ضحكوا علينا الناس، مثل عبد الرحمن بن مهدي، مثل شهداء الحجاج، مثل مالك بن أنس، مثل سفيان الثوري، مثل يحيى بن سعيد القطان، مثل سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، هؤلاء لا يسأل عنهم. الدرجة الثانية درجة أئمة، هؤلاء تقريبا أجمع أهل الجرح والتعديل على توثيقهم، مثل أحمد بن حنبل، أحمد بن صالح المصري الحضرمي، مثل يحيى بن معين، مثل علي بن المديني، هؤلاء لا يسأل عنهم. الدرجة وهي درجة ثقة، ولكنها تقل قليلا لوجود كلام يسير فيهم، يعني تكلم الأئمة عنهم قليلا، ك كلاما لا يرد حديثهم ولا ينزل حديثهم عن درجة الصحيح، لكنه أدنى من درجة الأول، مثل أبي الزبير، مثل العلاء بن عبد الرحمن. أبو الزبير روى له مسلم، العلاء بن عبد الرحمن روى له مسلم، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة روى له مسلم. هؤلاء ثقات، لكن جاء فيهم كلام يسير. هذا الكلام اليسير أنزل مرتبته، أنزل مرتبتهم، لكن لم ينزلهم عن درجة الصحة والاحتجاج. المرتبة الثانية الثالثة، وهذه التي اختص بذكرها مهمة جدا من فوائد وفرائد كتاب الموقظة للذهبي، وهي من قلت روايتهم، درجة العدول الذين قلت روايتهما، لم يأتي من عالم عنهم تجريح، لم يأتي من عالم عنهم تجريح، لم يأتي تجريح عنهم من عالم قط، لكن لقلة روايتهم لم يأتي التعديل كذلك. في جماعة كبار من التابعين، وخاصة تابعي التابعين، التابعين من التابعين وتابعي التابعين كثر، لم يأتي من عالم عنهم توثيقا، لأن روايتهم قليلة. روى الواحد منهم الحديث والحديثين والثلاثة، أو روى عنهم الرجل والرجلان والثلاثة. فهؤلاء أهل العلم يضعونهم بين المستور والمجهول، يضعونهم هذا القسم الثالث، يضعونهم بين المستور والمجهول. هناك جماعة من هؤلاء، أي من القسم الثالث، هناك جماعة من القسم الثالث روى لهم البخاري وروى لهم مسلم، فصارت رواية الشيخين عنهم توثيقا لهم، فهم ثقات. يعني هؤلاء قلت روايتهم، لم يأتي من عالم عنهم تجريح، ما جرحهم عالم، سكتوا عنهم، لكن لم يأتي كذلك من يعدلهم يقول عنهم ثقة، ما وثقهم أحد ولا جرحهم أحد، قالوا سكتوا عنهم، لكن روى لهم البخاري ومسلم. فإذا روى له البخاري ومسلم ومن هذا الصنف، فهو من الرجال الثقات، فهو ثقة، لكن مرتبته ليست كمرتبة لا الأول ولا الثاني. وهناك من الرجال من هذا الصنف روى لهم أصحاب السنن، هذا الذي اختص الذهبي في الموقظة بالحديث عنه، فقال أما من روى عنه أهل السنن من هذا القسم فهم من أصحاب الأحاديث الجيدة، حديثهم جيد، حديثهم جيد. إذا روى الترمذي لواحد من هؤلاء، روى النسائي لواحد من هؤلاء، فحديثهم ماذا؟ جيد. وهذه فائدة في الموقظة نفيسة، لو لم توجد إلا هي في الموقظة لعدت الموقظة من نفائس القدر، لأن الإشكال قائم والمشكلة منتصبة في أمثال هؤلاء. الشيخ الواحد الإمام الحافظ، انتبهوا لهذه النقطة، درجات الإتقان، فهمنا درجات الإتقان، أولا أن يكون مكثرا حافظا ضابطا، تجاوز القنطرة لا يسأل عنه. أن يأتي رجل آخر أدنى منه حافظ ضابط، لكن قل عن مرتبة الأول. هؤلاء روى لهم البخاري ومسلم، الأول هم الذين قام الصحيحان عليهما، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية روى لهم البخاري ومسلم. الآن المرتبة الثالثة مرتبة الرواه الذين لم يجرحهم أحد وروايتهم قليلة، فهم على مراتب. إذا كانوا في الصحيحين فهم ثقات، وإذا كانوا في السنن فهم حديثهم جيد، أصحاب حديثهم جيد. هنا فائدة في الحقيقة سأذكرها لكم، وهي أن الإمام الواحد تلاميذه على تلاميذه الثقات، والدرجة الثانية على مراتب. الإمام الواحد، الآن سنرى مثالا إماما عظيما، راوية زاملة علم، يحفظ الآلاف من الأحاديث، يكون عنده التلاميذ مثل مين؟ مثل محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، مثل محمد ابن شهاب الزهري. هذا درجات الثقات عنده على مراتب. يعني الشيخ الواحد لتكون درجات الرواة بالنسبة إليه على مراتب. وربما يكون الرجل الذي قلت مرتبته بالنسبة لهذا الشيخ على الجملة هو من كبار الأئمة، لكنه بالنسبة لهذا الإمام في درجة ثانية. فهمنا؟ إذا ضربنا المثال الذي ذكره اسمع، نضرب، يتكلم الآن عن طبقات الرواة عن الزهري، يريد أن يتكلم عن طبقات الرواة عن محمد بن شهاب الزهري. يقول الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحف. هؤلاء الجماعة من الدرجة الأولى في الحفظ والإتقان، وماذا؟ وطالت صحبتهم له، ما جلسوا معه مجلسا واحدا ولا مجلسين ولا ثلاثة، بل طالت مدة الجلوس، ربما جلسوا معه السنتين والثلاثة والأربعة. مثل من؟ قال الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه، علموا حديثه، والضبط له، علموا حديثه وضبطوه لكثرة ما سمعوه مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، بل ربما سمعوا الحديث منه أكثر من 100 مرة، وهم حفاظ متقنون، مثل مالك وابن عيينة، سفيان بن عيينة، وعبيد الله بن عمر المصغر الثقة، ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم. فهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري، يعني هؤلاء روى لهم البخاري ومسلم عن الزهري. إذن أتينا لرجل راوية لعالم مشهور كثير الحفظ، كان في الشام وحمل علم أهل الشام، ثم رحل واستقر في مكة، فكان علم أهل الحجاز إليه، علم أهل الحجاز، أهل مكة والمدينة خاصة مكة، علمه ينتهي، علم أهل الحجاز ينتهي إلى الزهري. روى عنه مئات الآلاف من التلاميذ. فهؤلاء التلاميذ كانوا على ماذا؟ على مراتب. ما هي المرتبة الأولى؟ من جمعت الحفظة والإتقان وطول الصحبة والعلم بحديثه والضبط له، مثل مين؟ كمالك بن أنس عليه رحمة الله الإمام المشهور، كسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كذلك هو قال عنه الشافعي لولا ابن عيينة لذهب علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة، مالك، سفيان بن عيينة، عبيد الله بن عمر، معمر، يونس، عقيل وشعيب. فهؤلاء متفق على تخريج حديث، يعني أي متفق؟ في الصحيحين وفي السنن. الآن طبقة ثانية، رأيتم؟ الطبقة الثانية من الرواة عن الزهري أهل حفظ وإتقان، جمعوا الحفظ والإتقان لكن أخلوا بمرتبة أدنى من المرتبة الأولى، وهي عدم طول الصحبة. هم ثقات، يعني هم بمرتبة مالك في الحفظ والإتقان، وبمرتبة عبيد الله بن عمر، بمرتبة شعيب، بمرتبة عقيل، بمرتبة سفيان بن عيينة، هم ثقات حفاظ، لكن بالنسبة للزهري هم ربما طالت صحبتهم لشيخ آخر، وكل واحد اختص بشيخ، لكن بالنسبة للزهري هم أهل حفظ وإتقان، لكن لم تطل صحبتهم. قال الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه، يعني ما طال صحبتهم، لا، ولم يمارسوا حديثه، رووا عنه ما مارسوا حديثه، وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى كالأوزاعي. الأوزاعي كمالك، الأوزاعي كسفيان بن عيينة في الحفظ والإتقان، لكن بالنسبة للزهري، بالنسبة للزهري في طبقة كالأوزاعي. والليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر الذي ورد في أصفهان، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، والنعمان بن راشد وغير ونحوهم، وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. هؤلاء قلنا البخاري اختص بمن؟ اختص بالطبقة الأولى، وقد يأخذ من الطبقة الثانية. مسلم أخذ من الطبقة الأولى ومن الطبقة الثانية، وقد يأخذ من الطبقة الثالثة بالنسبة للشيخ. الطبقة الثالثة قوم لازموا الزهري، لازموه، وصحبوه ورووا عنه، لكن كل ما في حفظهم. ضربنا مثلا مرة كسفيان بن حسين. سفيان بن حسين إمام ثقة، لكن في روايته عن الزهري الطغى. هو إمام ثقة، لو جاء من غير طريق الزهري ما تكلمنا في حديثه، لكن إذا جاء عن الزهري تكلمنا في حديثه. والآن سنبين قيمة هذه الطبقة، مثل سفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وصالح بن أبي الأخضر، وزمعة بن صالح ونحوهم. وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعة. ما فائدة هذا؟ هذا سنستفيد، ستأتي الطبقات، الطبقة الرابعة والخامسة. ماذا نستفيد؟ لنفترض إمام مثل ابن المبارك أو مثل الأوزاعي، هؤلاء من أي طبقة بالنسبة للزهري؟ من الطبقة الثانية. انفردوا بحديث لم يرويه أصحاب الطبقة الأولى. انفرد، جاء الأوزاعي وروى لنا حديثا ما رواه لا مالك ولا ابن عيينة ولا عبيد الله بن عمر ولا شعيب ولا يونس ولا عقيل. جيد، فألا يصنع في قلبك عدم الاطمئنان إلى أنه قد، لأن انفراده به توهن درجة الحديث، توهنه. لابده من متابع آخر، على الرغم أنه ثقة، ولكن انفراده يضر به. بل إن بعض أهل العلم كالبرديج والإمام أحمد كما سيأتي في الشذوذ والنكارة، في الشذوذ في الانفراد والشذوذ والنكارة، فإن بعض الأئمة كالإمام أحمد وكالبرديجي ربما يردون حديث صاحب الرجل من الطبقة الأولى إذا انفرد بحديث، يردونه. حديث عن عبيد الله بن عمر انفرد بحديث الإمام أحمد توقف فيه، ما قبله حتى جاء أخوه وحدث به، فاطمأن الإمام أحمد إلى أن هذا حديثا عن الزهري صحيح. إذا هذه الفائدة. طيب إذا اختلف في رواية، إذا اختلفت الطبقة الأولى مع الطبقة الثانية، من نقدم؟ نقدم الأولى على الثانية، ويسمى الحديث الآخر يسمى ماذا؟ يسمى شاذ. أنا ضربت هنا حتى تفهموا ما هو الشذوذ. يسمى الحديث الثاني إذا خالفت، وهو إمام ثقة، خالف الثقات، ثقات بالنسبة للشيخ، وطالت صحبتهم له وضبطوا حديثه ومارسوه فخالفهم، فحينئذ يكون هذا الثقة بمخالفة هؤلاء الثقات يكون حديثه. طب إذا جاء الثالث وخالف الطبقة الأولى والطبقة الثانية، إذا خالفه إما أن نقول عنه شاذا أو أن نقول عنه منكرا، لأن الطبقة الثالثة في حفظها شيء، والكلام على حفظها موجود من قبل الأئمة، فحينئذ يكون مخالفة من تكلم فيه للثقة فيكون منكرا. فهمنا؟ الآن نأتي إلى الطبقة الرابعة. إذا الطبقة الأولى قوم من أهل الإتقان والحفظ، وطالت صحبتهم له، مارسوا حديثه وسمعوا منه الكثير حتى علموه، أليس كذلك؟ الطبقة الثانية هي طبقة الثقات الذين لم تطل صحبتهم، سمعوا منه مرة مرتين ثلاثة فسمعوا منه ومشوا. الطبقة الثالثة من تكلم في حفظها كلاما شديدا، كلاما يسيرا، مثل محمد بن إسحاق فيه كلام لكن كلام يسير، مثل صالح بن أبي الأخضر تكلم فيه لكن تكلم فيه كلام يسير، سفيان بن حسين تكلم في حديثه عن الزهري خاصة. فهمنا؟ الطبقة الرابعة حتى نفهم احنا مراتب الإتقان، لما نقول متقن هذا الأول الثاني الثالث. الطبقة الرابعة، طبعا الطبقة الرابعة والخامسة ليسوا من أهل الإتقان، ولا حتى الثالثة ليست من أهل الإتقان في الحقيقة، قالت صحبتهم لكن تكلم في حفظهم، تكلم في حفظهم. الطبقة الرابعة قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة، ومع ذلك تكلم فيهم، مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح ونحوهم. وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. رأيتم البخاري ومسلم من يأخذه؟ رأيتم أهل السنة من يأخذه؟ الطبقة، من أجل أن تعرفوا كيف نقول إن صحيح البخاري هو صحيح الكتاب، أن صحيح مسلم هو أصح الكتاب بعد كتاب الله وكتاب البخاري، حتى تعرفوا هذا. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين، كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السقة ونحو من هؤلاء متروكين، حتى تكلموا في دينهم وفي عدالتهم وتكلموا في صدقهم وأمانتهم ورووا عن الزهري. هؤلاء حديثهم ماذا؟ لا يكتب، هذا حديثهم لا يكتب، وإنما يذكره أهل العلم للتنفير منه لأنهم من المتروكين. فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج لبعضهم ابن ماجه. ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين. رأينا في أمثلة كثيرة. قال أصحاب نافع قسمهم ابن المديني، ابن المديني قسم أصحاب نافع، نافع من؟ القارئ القرآن اللي هو شيخ الإمام مالك مولى ابن عمر، الذي روى، الذي حمل علم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قسمه ابن المديني 9 طبقات، الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، وهكذا. لا أريد أن أطيل في هذا لأنه يصلح لمن أراد أن يمارس هذا العلم عمليا. نحن نتكلم الآن عن الجانب النظري. وفي نهاية الكتاب، من أجل هذه مهمة جدا ومهمة موجودة في نهاية كتاب شرح علل الترمذي، في نهاية الكتاب قام ابن رجب عليه رحمة الله بعمل طيب. ما هو؟ أنه تكلم على مراتب، تكلم على مراتب الشيوخ ومراتب الحفاظ ومراتب الأئمة بالنسبة لكل شيخ، مراتبهم لكل شيخ. ومما يفترق تهذيب التهذيب عن تهذيب الكمال، هذه مهمة جدا، كي ما فوائد تهذيب الكمال؟ تهذيب التهذيب أفضل من هذه الفائدة وميزة أفضل من تهذيب الكمال، أي الذي صنعه ابن حجر، أنه رتب الرواة في تهذيب التهذيب على قربهم وكثرة روايتهم وتقدمهم في الطبقة بالنسبة إلى الشيخ، بخلاف تهذيب التهذيب لأبي الحجاج المزي فإنه رتبهم على الحروف الأبجدية. فهمنا؟ تهذيب التهذيب لابن حجر، لما تفتح الكتاب تقول هنا، يعني نأخذ رجلا من الرواة، يقول عبد الله ابن صالح بن مسلم بن صالح أبو صالح الأجلي الكوفي المقرئ، انفرد البخاري من أصحاب الكتب الستة بالرواية عنه. لما رتب درجة الشيوخ رتبهم بحسب الطبقات، فقال روى عن الحسن بن صالح حماد بن سلمة، لم يرتبهم على الحروف الأبجدية، إنما رتبهم على درجة الطبقات. والذين رووا عنه قال وعنه البخاري فيما قيل، وابنه أحمد، أي ابن أحمد بن عبد الله بن صالح، وعمرو بن محمد الناقد. إذا رتبهم على ماذا في تهذيب التهذيب؟ رتبهم على درجة قربهم من الشيخ وإتقانهم لحديث الشيخ. وأما في تهذيب التهذيب فرتب الرواة والشيوخ على الحروف الأبجدية. فأنت لا تدري إذا قرأت في تهذيب الكمال، إذا قرأت في تهذيب الكمال لا تدري من هو ألصق بالشيخ، من هو أقرب للشيخ، لكن إذا قرأت في تهذيب التهذيب عرفت أن هذا يقدم، أن الأول يقدم على الثاني. ومع ذلك فقد ذكر ابن رجب هنا كثيرا في نهاية كتابه، روى مراتب كما سمى، قال معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وذكر من يرجح قوله عند قوله عند الاختلاف. أضرب لكم مثال حتى تعرفوا، حتى قلنا الزهري من الطبقة الأولى؟ مالك، سفيان بن عيينة، يونس، عقيل. طيب هل هؤلاء حتى أصحاب الطبقة الأولى هل كذلك يتفاضلون؟ طب افرض روى مالك حديثا وروى غيره حديثا واختلفوا في لفظ، من المقدم؟ كذلك في الطبقة الأولى هناك من نقدمه على غيره. اسمع، طبقة أصحاب الزهري من نقدم؟ قال واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم، واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم، فقال الطائفة مالك، قاله أحمد في رواية، وابن معين، وذكر الفلاس أنه لا يختلف في ذلك، أنه أفضل واحد من طبقة الزهري مالك. قال أحمد في رواية ابنه عبد الله مالك ثم ابن عيينة، مالك ثم ابن عيينة، قال وأكثرهم رواية. الآن مالك هو أوثقهم، لكن من أكثر الناس رواية عن الزهري؟ نعم، هو أوثقهم مالك ثم ابن عيينة، قال وأكثرهم رواية عنه يونس وعقيل ومعمر. وقال يونس وعقيل يؤديان الألفاظ قال يحيى بن اسماعيل الواسطي: سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر يوما اصحاب الزهري فبدأ بمالك في اولهم، ثم ثنى بسفيان بن عيينة، ثم ثلث بمعمر وذكر يونس بعده. قال ابو حاتم الرازي: مالك اثبت اصحاب الزهري، فاذا خالفوا مالكا من اهل الحجاز حكم لمالك، وهو اقوى في الزهري من ابن عيينة، واقل خطأ منه، واقوى من معمر وابن ابي ذئب. وقال الطائفة اختلفوا، قال الطائفة اثبتهم ابن عيينة، قاله ابن المديني عن المديني قال اثبتهم ابن عيينة، وتناظر هو واحمد في ذلك، وبين احمد ان ابن عيينة تناظر عن المديني مع من؟ مع احمد، تناظروا من هو اقل خطأ، من اقل خطأ من الاخر، هذا اخطا وهذا اخطا، لماذا بمقارنتهم بالاكثر وجدوا لمالك اخطاء عن الزهري. قال وبين احمد ان ابن عيينة اخطا في اكثر من 20 حديثا عن الزهري. تصور رجل يحمل الاف الاحاديث كشفوا له كم خطا، يعني 20 خطا، لا تظنوا انها عندما جاء حديث اخطا في الفاظ يسيره في الحديث، الفاظ يسيره. قال وبين احمد ان ابن عيينة اخطا في اكثر من 20 حديثا عن الزهري، واما مالك فذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري 3 أوهام. إذن من أضبط؟ مالك. وذكر أبو بكر الخطيب له وهمين عن الزهري، وأحدهما ذكره مسلم، صار 4. وقال يحيى بن سعيد ابن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر، إذن قدم ابن عيينة على معمر. ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين عكس ذلك، وقال الطائفة إلى آخره، ما نريد أن نطيل في هذا، فقد فهمتم المراد، ويرجع إلى مضان هذا البحث. يؤديان الألفاظ، يعني لا يرويان الحديث بالمعنى، إنما يرويانه باللفظ، فهمنا الإتقان. إذن ما هي درجات المتقنين بالنسبة إلى العموم؟ أولا من هم درجة الثقات الحفاظ، الدرجة الثانية من قل عن هؤلاء، الدرجة الثالثة هي درجة من قلت روايتهم ولم يأتي عنهم ما يجرح ولم يعدلهم أحد. إذا روى هذه فائدة عظيمة، هذه لو شدت إليها الرحال لا تجدونها، وهو أن الرجل إذا لم يعدله أحد ولم يجرحه أحد فهذا عند فعل العلماء من المجهولين أو من المستورين، لكن إذا روى له البخاري ومسلم فهو من الثقات، إذا روى له أهل السنن كما سيأتي، وهذا أقدمه لأني لن أشرحه عندما نأتي إليه الآن. إذن العدل الضابط. الآن نأتي إلى شروط في المتن، ما هي؟ انتهينا من شروط الإسناد، ما هي شروط في الإسناد؟ اتصال السند مداره على عدل ضابط، أن لا يكون شاذا ولا معللا، الشذوذ والعلة سيأتي شرحه مفصلا عند الحديث المعلل والحديث المعلول والمعلل والمعلول والحديث الشاذ، سنفصل فيه وسنبين أن الشذوذ على قسمين، وأن الشذوذ يكون في الإسناد ويكون في المتن، وكل شذوذ على نوعين، يعني الشذوذ الذي يكون في الإسناد على نوعين، والشذوذ الذي يكون في المتن على نوعين، مع المخالفة أو بدونها في كل واحد. الآن نأتي إلى شروط صحة المتن. أولا شروط صحة المتن أن لا يخالف كتاب الله ولا السنة المجمع عليها. الشرط الثاني أن لا يكون ركيكا في لفظه، ركة اللفظ وهائها ضعفها، لا نتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بهذا الكلام الذي لا قيمة له. الشرط الثالث أن لا يخالف العقل الفطري، أو بين قوسين الفكر الطبيعي، أن لا يخالف الفطرة. هذه الشروط الثلاثة أيها الإخوة الأحباء شروط لم يتنبه لها المتأخرون ولم يهتموا بها، فصححوا أحاديث تخالف كتاب الله، وصححوا أحاديث تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أحاديث تخالف صححوا أحاديث تخالف العقل والفطرة. ولكن أهل العلم من الأوائل من أهل الحديث كانوا من أشد الناس نقدا للمتون، كانوا من أشد الناس نقدا للمتون. نحن ضربنا لكم مثالا في حديث خالد بن دريك عن عائشة الذي هو في سنن أبي داود، هذا حديث صححه الشيخ ناصر، ولو تنبهنا إلى معناه لوجدناه يخالف ما علم من معرفة كل مسلم للصحابة وموقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول أن أسماء ابنة الصديق رضي الله تعالى عنهما عنها وعن أبيها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق تشف ما تحتها. هل نتصور أن ابنة الصديق تفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نتصورها؟ إذا كان الصحابة، وهذا معلوم مروي في الصحيح أنه لو طلب من الصحابي أن يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطاع لشدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم. أبو سفيان بن الحارث وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد صلح الحديبية، ومع ذلك يقول لو سألتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقدر لا أستطيع لشدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. ووصفوا أنه لم يكن أحد يستطيع أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة يجلسونها إلا أبو بكر وعمر فقط، وإلا إلا بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم جالسون ومطاطئ رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير.